أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سائل يقول: ما حكم دفع رشوة لإلغاء الفوائد الربوية التي تفرضها شركة التأمين على شركة المقاولات؟ الجواب أن هذا السؤال تضمن مسألة، وهي مسألة المقاصد والوسائل. والقاعدة أن أفعال أهل الإيمان كلها طيبة، وأن المقصد إذا كان طيبا فلا يبرر أن تكون الوسيلة غير ذلك، فالغاية لا تبرر الوسيلة، بل الغاية تزكي الوسيلة. إذا كانت الغاية إيمانا فالوسيلة ينبغي أن تكون كذلك. والذي نحن فيه دفع الربا، حق دفع الربا أن يكون بما يجوز شرعا. أما ندفع الربا بإدخال الرشوة وهي المال الحرام، بإدخال الرشوة إلى بيوت المسلمين وإفساد طعمة البيوت، فإن هذا ليس طريقة الدين. الدين اللي بيقولوا عليها الميكافيلي، اللي هو الإيطالي الكافر الذي كان في الثورة الأوروبية وقرر هذا المبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة. أما الإيمان فالغاية تزكي الوسيلة. فلو طلبت مني وسيلة وجدتها، إذا كان الذي سأخذ الرشوة سأخذ 10,000، فليكن بدل 10,000 التي يمكن أن تفتك بمن تصير إليه، فالمطلوب إذن 10,000 من الركعات أو من الصدقات. فلو تصدق بمثل الذي أرادوه منه قضاها الله عز وجل، ولو عجز فلم يملك إلا الركوع والسجود أو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ناب ذلك عن هذا الإنفاق المحرم، وكان في ذلك إصلاح في الأرض بدل الفساد بالرشوة وتدمير البيوت بالمكسب الحرام. سؤال بواخة، واحد يقول: هذا فيما يدفع لأولئك لهؤلاء البدوان، فما القول فيما يدفع للكفار من عباد الصليب والأوثان؟ شوف المسألة بقى، فإن كل ما في أيدينا من السلع وهو من عندهم تقريبا، ده كلام فاسد، كلام كده. كل الحاجات اللي في أيدينا دي كانت عند الكفار، كلام مخالف للواقع. حتى هذا الخبز مصنوع من القمح المستورد، ولما نحتاج الأخوات والناس مش هتلاقي أكل نقول كفار وعباد الصليب، كلام لا محل له، فكلامك بواخة. وأصلح الله تعالى قلبك. شخص يقول عمره الآن 30 سنة، يريد نصيحة فيما يستقبل من عمره إن قدر له البقاء. الجواب إن عليه أن يستوفي حفظ القرآن الكريم، وأن يبتدئ في تعلم الدين وصولا إلى وصف المجاهدين. سائل يقول: كيف أتحقق من حل مكسبي؟ الجواب: عليك أن تسأل من تثق بدينه حتى يدلك. سؤال: هل خروج المسيح الدجال من علامات الساعة؟ الجواب: نعم، من علامات الساعة. مسألة النفقة في الحج والعمر، هل يختلف الأمر إذا كانت تلك النفقة رخيصة، مع أنها في النهاية ستقع أيضا في يد الحكام، هؤلاء الحكام؟ الجواب: إذا كانت النفقة رخيصة ما لا يكاد يصنع الحكام بها شيء، إنما يغتنمون مئات الآلاف التي تدفع في الحج والتي يوصل إليها جمع العمرة، العمرة 36 ألف ولا 40 ألف، راحت بتروح فيه. لا ده بيتحقق، لا يتكلف هذا شيئا ولا ذاك شيئا، إنما كل هذا يصير إلى مواخير الفسوق والزنا وإلى أيدي سادتهم من كفار أمريكا وغيرها. هل العين تؤثر في إيمان العبد فتصيبه بالانتكاسة، أم أن هذا راجع إلى أمراض نفسه وقلبه؟ الجواب اليقين، أنك لا ترزى بفعل غيرك، وأن كسب غيرك عليه، وأن ما ينالك لسوء فعلك. طيب، صحة الأحاديث بالتحرز من العين والتحذير من الحسد، فما تأويلها؟ الجواب أنه لو حفظ العبد نعمة الله تعالى وشكرها لم تؤثر هذه العين فيه. أو قل لي الآخرون المستهزئون يقولون طيب احسدوا إسرائيل، حد هات كده حد من الحسودية العفريت دول يحسد لنا إسرائيل ولا يحسد لنا أمريكا ولا أي حاجة. فالمطلوب التحسن بقراءة سورة البقرة واستيفاء الأوراد. شخص يقول كنت عاهدته سبحانه أن ألاقيه من غير الدخول على النت، ويقول أنه يخطب الجمعة ويحتاج إلى بعض المواعظ يدعم بها الخطبة، يعني هو يريد أن يدخل على النت، فهل يجوز أن أكفر عن هذا وأخرج كفارة يمين قياسا بالحديث الذي يحلف على شيء ثم مش عارف؟ الجواب وفي بعهدك واستغنى عن النت، والله تعالى قادر على أن يخلف عليك ما به يكون إيصالك للموعظة وإعانتك الآخرين. شخص يقول يعمل في إدارة حكومية ولا يستطيع في الوقت الحالي استبدال الملابس الغربية المتعارف عليها بالزي الإسلامي المطلوب. لا يا ابني، ده أنت مش فاهم المسألة. المسألة في الخنفسة، البنطلون المبقع والمرقع والمقطع والمحزق، هو ده ممكن تلبس اي حاجه تروح بيها الشغل، ما فيهاش الاوصاف القبيحه التي تسوء وتفضح العور. فلنترك هذه الاعمال التي نستطيع ان نلتزم بالشكل الذي نرجوه. لا يا اخوي، لو لبست سروالا واسعا أو سترة طويلة سترت عورتك خلاص، بتوع الشغل مش هيعترضوا عليك، ولا تكون في مقت الله ولا في موافقة الكفار ولا في التشبه به. عيل ولا واحدة بتقول أمي تخاصمني وبحاول أتصالح معها وهي لا ترضى، ماذا أفعل؟ الجواب أن من غلقت دونه الأبواب وقف بباب الله تعالى. فعلى هذا السائل الذي يريد أمه أن تكلمه أن يصلي لله تعالى 100 ركعة فما يزيد حتى يفتح الله هذا الباب المقفول. إن يجوز لزوج الأخت أن يتصل بأخت زوجته ليسلم عليها في العيد أو غير ذلك؟ الجواب، زوج الأخت شخص أجنبي، لا يجوز أن يكون بينه وبين أخت زوجه أي علاقة، لا كلام ولا سلام ولا أي حاجة. لو في كلام بالضرورة كان، لكن لو سلم عليها لا ترد سلامه، ولو سلمت عليه لا تستحق رد. وشخص والدته لم تحج وترغب في ذلك، فما النصيحة؟ النصيحة آلاف الركعات حتى يزيل الله عز وجل هذه العقبات. الشخص يقول على أبيه صيام وقد مات وعليه صيام هو، فالأونطة بقى: فهل يجوز جمع النية في اليوم الواحد له ولأبيه؟ أنطق يعني أنا عاوز أصوم الواحد يبقى لي ولأبوه. هي لا يا أخوي، تصوم يوما لك ويوما لأبيك ويوما زائدا لما يعتري الصيام من النوائب والنواقص. مش الاثنين عاوز تخليهم واحد، لا الاثنين تخليهم ثلاثة، تخليهم أربعة. الشاب الغير متزوج الذي يشكو نفسه ليس له حل إلا سرد الصيام، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجلاء، عليه أن يصوم كل يوم، وإن لم يقطع ذلك شهوته واصل الصيام حتى يكون له أكلة واحدة في الليل والنهار، لا يفطر ثم يتسحر، بل يجعل فطره سحوره حتى يحسم مادة المخالف. ما حكم تغيير الشيب بالسواد؟ الجواب: حرام منهي عنه. من يشكو أنه فعل المعاصي والكبائر والصغائر ويريد التوبة ولا يعرف ماذا يفعل، فليفعل أن يصوم كل يوم، أن يصلي كل يوم 100 ركعة، وأن يتصدق بكل زائد على حاجته من المال، وأن يظل حابسا نفسه على طاعة الله تعالى. شخص يستطيع السفر إلى جزيرة العرب وأداء مناسك الحج دون نفقة كبيرة، ولكن من خلال مخالفة الإجراءات المعمول بها. الإجراءات دي لا هي مقدسة ولا هي من الدين، بل هي من فعل الشياطين. سائل يقول: ما هو النمص؟ النمص ترقيق الحواجب. مش عاجبه خلقة ربنا لحاجبه، أو المرأة لا تعجبها خلقة الله لحواجبها، فتأخذ من شعرا من حواجبها تنتفه، فيكون ذلك استحقاقا للعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لما يستمل عليه ذلك من اعتراض على خلقة الله عز وجل. ما كفارة اليوم الذي صمته في رمضان ولم أبيت النية؟ الجواب: الكفارة يوم واحد يقضيه. واحدة زوجها يعمل بالبنك وهي لا تعمل، فكيف تتصرف؟ الجواب: تلتمس عملا، فقد كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المطهرات تعمل وتتصدق، يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعمل وتتصدق. لو استطعت أن تعمل شيئا في البيت تبيعه أو تساعد أحدا أو نحو ذلك حتى لا تدخل جوفها إلا المال الحلال، وعليها أن تصلي السعين والصبر والصلاة، تصلي كل يوم 100 ركعة، إن لم تجد عملا ولا شيئا صلت كل يوم 100 ركعة، لعل الله تعالى يغير الحال، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.